الشرط الثالث نعم لا يتقدم الخبر على الاسم. الرابع علم يستثنى. طيب إلا يكون ظرفا أو جار ومجرورا. صحيح. طيب لماذا لم تعمل في قول الشاعر بني غدانة ماء أنتم ذهب أحمد؟ لأنه ولا ولولا هذا قال ما من البشر. طيب ولماذا لم تعمل في قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم؟ طيب إذا قلت ما زيد قائم ما تقول فيها؟ ما زيد قائم يعني أنا ما من محرك لا قائم ولا قائم. إن كانت الثاني نافية ما زيد قائم لماذا؟ لأن انتقض النفي. كيف انتقض النفي؟ يجب أن النفي مرة فيه. لأنه إذا تكرر النفي يكون لا توقفون على هذا لأن نفي النفي إثبات. طيب وإن كان الأولى ستكون ما زيد قائم تعمل. نعم. طيب صحيح. رجل قال يا محمد شراف رجل قال ما زيد قائما بل قاعدا. ما زيد قائما بل قاعدا ليش؟ ما عطف بلا أو ذل بعد ما بعد منصوب بما فإنه يرفع دائما. يعني إذا عطف على منصوبها ببل فهو مرفوع. نعم. كذا. نعم. قاعد عندك هذه؟ عند الإمام. لماذا؟ لأنه ينتقد النفي. لأن ما بعد بل كثرة. الواقع بعد النفي للإيجاب. طيب أحسنت. إذا الصواب القاعدة. طيب ما زيد قائما ولا قاعدا ناصر؟ قائما ولا قاعدا ما العبارة صحيحة ولا لا؟ كيف صحيح؟ ما لما قال بل قاعد بالرأى صحيح يا جماعة؟ طيب يلا علي ما طعامك زيدا ما طعامك آكلا زيدا هذا لا يجوز. يجوز؟ لماذا؟ لأن تقدم معمول الخبر على اسم. طيب إذا تقدم المعمول لا يجوز. ما بمالك يقول ما بي أنت معنيا أي هنا في اي يعني إذا العلة تقدم معمول الخبر وليس ظرفا أو جار مجرور. ما في علة ثانية؟ ما في إلا ثلاثة. ما طعامك آكلا زيد لا يستقيم. لا يستقيم. كيف ما يستقيم؟ نعم. إيش علة أخرى تقدم الخبر على الاسم؟ طيب ما هي العبارة الصحيحة هذه؟ ما زيد لا على الترتيب هذا. نعم. لا لا لا لا لا, لا تصب الترتيب يعني خلى باقي على على على ما هي عليه في الترتيب. ما طعامك آكلا زيد كما الصعب في العبارة. صحيح جماعة؟ صحيح باختلاف الشروط. طيب مثل مثل لنا بتقديم معمول الخبر إذا كان جار ومجرور. إذا كان ظرف، إذا كان ظرف، لا إذا تقديم معمول الخبر إذا كان ظرفا. في البيت يا ابو غالب ايش وش بيت مملوء الحمد لله. انت وحدك ولا معك احد؟ اجل ما يصح تقول ما عندي احد ساكنا. شوف المثال هذا صحيح. ما عندك احد ساكنا صحيح؟ صحيح. طيب لانه ضرب. قال الشاعر فلا الحمد مقصودا ولا المال باقيا. انا صحيح ولا غلط؟ نعم ايه انت ايه لكن من قول في النكرات وعملت كالاسم ايه هذا مخالف للقائمة. طيب هل تستطيع ان تجيب مثالا اخر؟ ايه يعني لم يكن فيه الخطأ على الاسم نكرة. نعم احسنت. وحل سواد القلب لا انا باغيا سواها ولا عن كل يوم تراحل. اعرف قول الله تعالى ولا تحين من اصل. نعم نعم نافية كلها نافية. اللام نافية لا. خطأ خطأ بعبادت أكثر. أعدها من جديد. نعم ألا اللام خطأ. طيب لقام كم لا ما خلنا لا ونكمل نتكلم كم. نعم لا نافل. لا نافل. ليش ما نقول اللام؟ اللام حرف واحد. كيف اللام حرف واحد؟ هذه لا ومعها ألف. إيه فش لماذا لا نقول لا؟ لأن هذا من حرفين يا شيخ. من حرفين. وإذا كانت كلمة من حرفين ينطق بلفظها. وإذا كان من حرف واحد ينطق باسمها. تمام. ولهذا نقول لله ما في السماوات اللام حرف جر ولا نقول لي حرف جر. طيب كمل. لا نافية. لا نافية. والتاء زائدة. لا التأنيث زائدة. التأنيث التأنيث زائدة للتأنيث. لا للتأنيث التأنيث زائدة. أي وهو زائدة يعني من من يعني ليست من بنية الكلمة. نعم للتأنيث. طيب شيء لا خبر لا خبر لا خبر لا واسمه محذوف. نعم وهو مضاف ومضاف وش التقدير؟ التقدير ولا تلحين حين عاصف. ولا تلحين حين عاصف. طيب هل يجوز أن أقول في غير وأنا أن أقول ولا تساعة من دم؟ ولا تساعة من دم بدل ولا تساعة من دم. ندم البغاة وليت ولا تساعة من دم. هذه نقول انه على خلاف على العكس على الاقل ان ابن مالك يقول وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. نعم. فحذف ذي الرفع الذي هو المبتدا. نعم. هذا الفاشي والمنتشر. نعم. والقليل حذف الخبر. نعم. وهذا نعم. من القليل وهذا من القليل. اذا نقول اذا قال ولا ت ساعة من دم هذا جائز لكنه قليل. طيب نريد مثالا لإن. نعم. ولكن يعني يبغى عليه. طيب يقول إنه بعد ليس جر البرز خبر. يوسف مثاله أليس الله بعزيز بعزيز الزمان. أحسنت إعرابها أليس. نعم. الهمزة للاستفهام التقريري. نعم للاستفهام التقريري. نعم. ليس فعل ماضي ناسخ يدخل على يرفع المبتدأ وينصب أليس الله الاسم الكريم. الاسم الكريم اسم ليس مرفوع عن برفع الضمة مرفوع بها ولا برفع الضمة ظاهرة في آخره. أليس الله بعزيز الباء حرف جر زائدة بعزيز خبر خبر ليس منصوب بها وعلى نصبه الفتحة المقدرة على آخره ما لا مضمون الشغل محل بحركة حرف الجر الزائدة بعزيز ذي انتقام وهو مضاف وذي بعزيز ذي صفة صفة لإيش بعزيز. نعم. مجرور مثلها وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة في عزيز بن إيش بن انتقام يعني إيه نعم وهو مضاف وانتقام مضاف إليه وعلى مجرور بإضافة وعلامة جره الكسر ظاهر فيها. طيب كيف قلت إن ذي نعت مع أن المالك يقول وانعت في مشتق كصعب وذرب. نجعل التقدير نقدر أن نقول بعزيز يعني نعم ما هناش نقدر مشتق هو صاحب. يقول لأن هذه جامدة اسم جامد لكن بمعنى مشتق وهو صاحب. إذا كان أكثر يكون هذا الشيء فالمقارب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزل وكاد الأمر فيه عكسا

ظن أن النكاد مسلطة على الفعل أيها الإخوة، والفعل